实在回来了，哎，فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا أشرنا إلى قول الله عز وجل في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكر أهل العلم أن الران هو الذنب إثر الذنب حتى يغلف القلب وتعمى القلوب ويعمى القلب ويعلوه الغشاء ويغطاه ولا تصير تنتهي إليه المواعظ وقد لا تنفعه المواعظ. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية أن من الحجب التي تحجب القلب عن الله تبارك وتعالى ذكر منها 10 أمور. فأول حجاب تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وذكرنا أن ذلك يتضمن من يكون بعيدا عن الله عز وجل وبعيدا عن التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ودعونا إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من مطالعة لآلاء الله وتعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ومن ذلك قراءة كتابه وتفهم الأسماء والصفات والأفعال الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى. فأول حجاب يحجب القلب ويعميه عن ربه جل وعلا حجاب تعطيل أسماء الله وصفاته وعدم الاعتقاد بها، وذلك يتضمن عدم معرفة العبد بربه عز وجل. والحجاب الثاني قال رحمه الله الشرك، والحجاب الثاني الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. الشرك أن يتعبد القلب لغير الله عز وجل، أن يصرف القلب أو يصرف الواحد العبادات لغير الله تبارك وتعالى. فتعلق القلب بغير الله عز وجل يحجبه عن ربه ويعمى هذا القلب، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتعبد القلب لغير الله، تعلق القلب بغير الله يحجبه عن ربه سبحانه وتعالى، فيكون في العمى وفي العمه وفي الضلال والظلام والانحراف. ولا شك ولا ريب أن مثل هذا القلب يضرب عليه الران ذلك الغلاف الغليظ الذي يصير صاحبه لا ينتهي إليه أمر من المواعظ والزواجر إلا رده، فلا يقبل إلا ما يوافق هواه. والشرك من أعظم ما عصي الله عز وجل به، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أخرى: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالشرك أمر عظيم، وهو أعظم ما يعصى الله تبارك وتعالى به. الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، سواء كانت العبادة قلبية أو قولية أو عملية. الواجب أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى، سواء كانت العبادات القلبية كالإخلاص والصدق والتوكل والخشية والخشوع والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرغبة والتمني والدعاء والتوسل وغير ذلك مما يتعلق بالقلب، لا بد أن يكون لله عز وجل. وكذلك العبادات القولية: قراءة القرآن وذكر وتسبيح وتلاوة وصلاة وأذان وغيرها، وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلمة طيبة، كل ذلك يكون لله عز وجل. والأعمال بالجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وإعانة ودلالة على الخير ونحو هذه العبادات العملية لا بد أن تكون لله، فإذا صرفت لغير الله كان ذلك شركا، وذلك يحجب القلب عن الله تبارك وتعالى. وإنما يريد الله جل وعلا من عباده قلوبهم أن تكون صافية لله، فهذا الحجاب الثاني وهو حجاب عظيم يحجب العبد عن ربه عز وجل. الحجاب الثالث حجاب البدع القولية، البدع القولية كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها. البدع كل ما لم يشرعه الله، كل ما لم يكن على عهد رسول الله، كل ما لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام ولا من سنة خلفائه فهو من البدع. البدعة طريقة مخترعة تشابه الطريقة الشرعية لكن ليس مشروعة، يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله. فهذه البدع حجاب من الحجب، والمقصود هنا البدع القولية كبدع الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الإرجاء وبدعة المعتزلة وبدع الشيعة والروافض والأشعرية وغير ذلك من الفرق التي خالفت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. فالوقوع في هذه البدع يحجب القلب عن الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد احتجز، وفي رواية حجب، التوبة عن صاحب البدعة حتى يتوب منها. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل ضلالة في النار. قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقد قال السلف في كلام كثير ينقل عنهم: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. فالبدع القولية تحجب القلب عن الله جل وعلا، لأن هذه البدع مخالفة للشرع، وهي قول على الله جل وعلا بغير ما جاء في شرعه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا ينزل على البدع. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون متمسكا بالسنة متبعا لها في هذا الجانب، السنة الطريقة القولية، وأن يجتنب البدع القولية كبدع الطوائف وبدع الفرق. الخوارج يكفرون بالكبائر، القدرية ينفون القدر، الجبرية يحتجون بالقدر، المرجئة يقولون الإيمان هو في القلب فقط ليس قولا ولا عملا، الشيعة والروافض الذين يكفرون الصحابة ويفضلون عليا ويقولون هو أولى بالخلافة والولاية إلى غير ذلك من بدعهم وضلالاتهم، وكذلك الجهمية والمعتزلة ومن تفرخ وجاء من بعدهم من فروعهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته أو يحرفونها عن معناها وعن ما دلت عليه. فالبدع القولية أيضاً مما يحجب القلب عن ربه جل وعلا. الحجاب الرابع البدع العملية، البدع العملية كحجاب أهل السلوك المبتدئين في طريقهم وسلوكهم. البدع العملية تلك البدع التي يختلقها الزهاد وبعض العباد وبعض الصوفية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ابتدعوا الصلاة الرجبية التي تكون في أول جمعة من شهر رجب ويرون أنها 12 ركعة وفيها فضل عظيم، ولم ينزل بها لا كتاب ولا سنة. ابتدعوا أعمالا في يوم عاشوراء ولا يثبت في ذلك شيء. ابتدعوا صلوات لا دليل عليها مثل صلاة الفاتح لما أغلق التي ابتدعها واختلقها التيجاني ويزعم أنها أفضل من 60 ختمة من القرآن الكريم. البدع العملية هذه تحجب القلب عن الله جل وعلا، تبعده فيكون في ضلال وعمى وعمى، وإن كان قد يرى منه أنه يحسن لكن حاله كما قال جل وعلا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أيضا حجاب لهذا الإنسان. لا بد في أعماله أن يكون متحريا للسنة. هل هذا الفعل الذي يفعله هو من شرع الله موافق للسنة؟ عليه دليل يسأل أهل العلم الموثوق فيه. ليس الشأن أن تتعبد، وإنما الشأن أن تتعبد على شرع الله. لذلك قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العلماء ذكروا نكتة عظيمة في هذه الآية، قالوا لم يقل ربنا جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر وأعظم عملا، وإنما قال أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض حسن العمل يجمع أمرين في معنى كلامه، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أصوبه وأخلصه. أصوبه أن يكون أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالحذر من البدع. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك أي خالص العمل خالص لله، ويعمل عملا صالحا أي على وفق السنة. لهذا قال جل وعلا ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم وجهه أي يخلص وهو محسن في العمل على وفق الشريعة. ليس المقصود أن تعمل فقط، بل لا بد على وفق الشريعة، وإلا لكان ربنا جل وعلا قال وأوحى وألهمنا أن نتقرب إليه بما يبدو لنا من العبادات، ولا حاجة لإرسال الرسول. فما دام هذا الرسول مبعوث من عند الله وخص الله الرسل بالدعوة إليه، دل على أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تتعبد كما تشاء. فلا تستطيع أن تصلي الظهر ستا تقول أنا اليوم في قوة ونشاط أصلي ست، لا أصلي العشاء 10، أو الفجر الصبح قال يوم تعبان لا أصلي وفي الظهر أصلي 6. لا تتعبد كما تشاء. إذا توضأت لا تغسل ركبتيك، تغسل المواضع التي جاءت في السنة. الركبة لا دخل لها في الوضوء، فإنما يتعبد الله جل وعلا بما شرع، لا يزاد على ذلك. فهذان حجابان مما يحجب القلب عن ربه، حجاب البدع القولية التي هي بدع الطوائف والتي هي عديدة أصولها أربع: الخوارج والشيعة والجهمية وأهل الإرجاء، ومنهم من يضيف القدرية والجبرية، وما تفرع عنهم وهم كثر. هذه تحجب القلب عن ربها، لهذا لا بد للمسلم عند تنسكه واستقامته والتزامه وتدينه أن يكون حريصا على البحث عن منهج الحق وطريق السنة فيتمسك بها. ولهذا جرى في كلام السلف: إذا تنسك الحدث، حدث الصغير أي الشاب الغلام، إذا تنسك يعني استقام تدين فصاحب أهل السنة فرجه، يعني يكون على خير. أما إذا لازم أهل البدع فلا ترجو، يعني يكون على انحراف. فلا بد من معرفة المنهج الحق قولا وفعلا، فهذا البدع القولية تحجب القلب عن الله، كذلك البدع العملية. وما أكثر البدع وقد حاربها العلماء وبينوا ضلالها من زمن الصحابة أهل النجر، لما كان في زمن الصحابة كان ابن مسعود يخرج إلى الصحابة والتابعين كل يوم خميس يدرسون، وقال: ما منعني أن أخرج لكم إلا خشية الملل والسآمة عليكم. فبينهم ينتظرونه يوما من أيام الخميس، جاء أبو موسى الأشعري صحابي عبد الله بن قيس، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لما يخرج بعدها. فخرج بعد ذلك. قال أبو موسى الأشعري لابن مسعود: لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت في المسجد جماعة اجتمعوا، وصار واحد فيهم يقول: سبحوا مئة، فيحسبون الحصى، سبحان الله سبحان الله سبحان، حمدوا مئة، الحمد لله الحمد لله الحمد، كبروا مئة، الله أكبر الله أكبر، بصوت واحد، كما صار الآن يقولون هي التقاليد. هذا يذاع في بعض الوسائل نشرا للبدع عياذا بالله، لأن البدع إذا انتشرت في الناس كان ذلك سبيل انحرافهم على دين الله عز وجل. وهذا يذاع ويشار ويقال التقاليد والعادات. الدين ما شرع الله، ما في تقاليد وعادات، تقاليد والعادات في العادات ليس في العبادات، بل العبادة فهي قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود لأبي موسى: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن أن لا ينقص من أجورهم؟ قال: شفتم هل يديروا؟ قالوا: نعم. قالوا: قلت لهم يحسبوا السيئات ما هو يحسبوا الذكر. فانطلق وانطلقوا معه حتى أتى المسجد وقال: يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله لم تكسر، يعني الوقت قريب، ما عاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر، ما زال موجودين زوجات موجودات، هذه آنية رسول الله لم تكسر بعد، وثيابه لم تبلع، وأصحابه موجود. يا أمة محمد، ما أسرع هلكته، أي اتباع طريق المنحرف. لهذا ربنا قال وشرع لنا ذلك الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ اليهود، يعرفون الحق لكن لا يعلمون لا يعملون. قال تعالى: يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن لا يتبعونه. جاء معشر من اليهود قالوا: يا محمد نسألك أربعة لا يعرفها إلا نبي. قال: وما ينفعكم؟ سأجيبكم ولا تتبعون. قالوا: نسأل ونرى. سألوا أربع أسئلة قال: لا يعرفها إلا نبي، فأجاب عنها في أربع في الفور ولم يؤمنوا. يعلمون الحق ولا يتبعونه. وفي الأمة طائفة من هؤلاء النصارى، قال ربنا تبارك وتعالى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. النصارى يبتدعون أشياء ما أنزل الله بها سلطان، وهذا أيضا موجود في الأمة. فقال: ألا فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من أجوركم شيء. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله لا نريد إلا الخير، شغلا نديره شغلا نديره، أنا أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أن ذكر الله. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم ندركه. شحال من واحد يحب يدير الخير بصح ما يمشيش من الطريق نتاعو، ما يمشيش على الطريق تاع الخير، يشوف فقط وين يوصل، لكن كي لازم باش توصل ما الطريق اللي توصل للخير، وليس فقط المقصود العمل، العمل على شرع الله. كم من مريد للخير لم يدركه. ماذا قال أبو موسى بعد ذلك؟ قال فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني عامة هؤلاء الذين كانوا في هذا المجلس كلهم كانوا من الخوارج بعد ذلك عياذا بالله. فالبدع العملية أيضا تحجب العبد عن ربه جل وعلا، فيحرص المسلم على التمسك بالسنة والبحث عنها قولا وعملا. فهذا حجاب من الحجب التي تمنع سلوك الصراط المستقيم وتحجب القلب عن الله عز وجل، فالحذر كل الحذر منها. لعلنا يكتفي بهذا، نجيب بعض الأسئلة ونذكر أنفسنا وإخواننا بفضل هذه العشر العظيمة، العشر الأواخر من رمضان، هي من عشر من أفضل الليالي. كان عليه الصلاة والسلام يخلط أيام رمضان بصلاة ونوم، لكن إذا دخلت العشر شد منزره وأقام ليله وأيقظ أهله، فكان قل ما ينام ويقضي ليلته بصلاة وذكر، قراءة للقرآن، استغفار ودعاء، وإيقاظ لأهله ودعوة لهم لذلك. فاحرصوا بارك الله فيكم، فاحرصوا بارك الله فيكم على ذلك ولا يفوتنكم. يقول ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ الجمهور على أن البسملة يسر بها، نعم وهو مذهب، نعم الجمهور. وعند مالك البسملة لا تقرأ، وإنما تقرأ في صلاة التراويح، في القيام التراويح ويجهر بها. وعند الشافعية يجهر بها في الصلاة الفرض وغيرها. والصحيح أن البسملة تقرأ لكن سراً، وإن قرأ بها القارئ في صلاة التراويح قصد التعليم جاز ذلك، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وغيره أنه جهر بها قصد التعليم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة التهجد في المنزل؟ أقول أن نصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف، قال عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لماذا قال هذا؟ لأنه صلى بالصحابة ثلاث ليال فقط في رمضان وامتنع خشية أن تفرض، فلما صلى ليلة من الليال قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا زيد كمل نكمل الليلة قاعد. فقال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا صليت مع الإمام إلى أن ينصرف كان لك أجر ليلة، الباقي من الوقت خذ راحة وقم بقراءة القرآن والدعاء والاستغفار وابكي على ما فاتك. والله أعلم. يقول هذا الأطفال يزعجون المصلين وآخرون، يكون بالثبان القصير الشوط، يعني احنا قلنا يعني الولد اذا جاء به وليه يعني يحاول باش ما يكونش يزعج المصلين، يحفظ ذلك. آلة التبريد لا نعمل ليس بها مياه للشوط، ايه آلة التبريد لا تعمل ليس فيها مياه، نعمرها ان شاء الله بعد الطلب بعد الصلاة. مكبر الصوت لا تعمل في السجن اليوم ده على الانتقاد تجمع، لذلك الأطفال يزعجون ويجيبوا الشوط، آلة التبريد معطلة، المراحيض معطلة، بيت الوضوء، مكبر الصوت لا تعمل ستة. الله أعلم. الله يقدركم عيش. كيف نصلي؟ أجبنا عن هذا. يقول هذا، يقول امرأة أعطت لي 3 مصاحف لأضعها في المسجد، لكني أعطيتها لـ3 شباب ولم أضعها في المسجد، هل علي إثم وماذا أفعل؟ تروح تشري 3 مصاحف كما هذه المصاحف وتجيبهم للمسجد اللي قلت لك الدين. قالت لك مسجد الهدى، جيب مسجد الهدى. قالت لك مسجد أبي ذر، أدي لأبي ذر. مسجد السلام، جلسة. مسجد خالد بن الوليد، هذه أمانة. هذه المصاحف الثلاث إما تجيبهم على الشباب تديهم للمسجد من قتلك، وإذا كان الشباب هذو ما عرفتهم شو راحوا، تشري 3 مصاحف مثلها وتجيبهم للمسجد اللي بعثتك لي. عندما جيد هذا نبهتني، عندما تثني على الله ماذا نقول؟ بعضهم يقول سبحانك يا الله، لا تقول شيء، ما نقوله اللهم لك الحمد حتى ترضى، هذا المعنى افهمه واعتقده بقلبك. لما ندعو قل آمين، قل آمين. كيف ترفع يديك هكذا؟ رفع اليدين يضمهما قبل وجهه. كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يقنعهما، أي يضمهما قبل وجهه. ما هي صفة رفع اليدين في الدعاء التراويح؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على